اي يعني ان اقبض وانا غير مفتون. فيه ايضا تبين لي في قصة مريم إن ما فيه تمني للموت، ولكن تمني أنها ماتت قبل أن تحصل لها هذا، وبينهما فرق. هي ما تمنت أن تموت قبل هذا، بل تمنت أن تموت ولم يحصل لها هذا. يعني مثل لو قلت للإنسان الله يميتك وأنت ما شفت الفتنة مثلا، ليس معناه أن يميتك قبل وأن أدعو له بتعجل الموت، ولكن أدعو له بأن يموت غير مفتتن، مثل فاقبضني إليك غير مفتون. فكأنها تقول ليتني مت ولا رأيت هذا الشيء، يعني بمعنى ليتني سلمت منه حتى الموت. فهي تمني للسلامة منه لا للموت قبله. وبينهما فرق، مثل قوله تعالى ليعقوب أي يعقوب لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الجواب أسد وأوضح، أنها ما تمنت الموت قبل أن يصيب هذا القدر لأنها مؤمنة، ولكن تمنت أنها سلمت من هذا إلى الموت. وبينهما فرق، كل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى يموت. نعم صحيح، تقول ليتني مت ولا رأيت هذا الشيء، صحيح هي قالت هكذا عنده، لكن هي تقول ليتني سلمت منه وبقيت سالمة إلى الموت. نعم لا، بينهما فرق، لأن المرض مو فتنة دينية، أما الفتنة الدينية التي فيها لا سيما في مثل هذه المسألة مسألة عرض، ولهذا وقع ما وقع من قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. نعم أول هذه فتنة دينية، هي نعم ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء، كيف مثل فاقبضني إليك غير مفتون. ثلاثة طيب زين. موضوع بس يتعلق سورة البقرة يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول عن بني إسرائيل تمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم هذا من باب المباهلة، من باب المباهلة، ولا يمكن يتمنوا. هي يعني معناه يقول لك تعال انتباه لنا نحن وإياكم، الكاذب يموت. ما هي هذه المباهلة؟ ها؟ ليست هذه الآية هيئات مباهلة؟ مثل كيف؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة بدون الناس فتمنوا، تعال إن كانت لكم دوننا فلنتمنى الموت نحن وإلا أنتم. المفتون في دينه قلت أنه يتمنى أنه مات ولم يفتن. أين؟ ما يعتبر هذا جزع يعني وندم على هذا الفعل؟ لا لا لا أبدا. أنا إذا قلت اللهم أمتني غير مفتون ما في شيء. لا فتنه الآن. نعم ليتني لم أفتن. يتمنى أنه لم يفتن في دينه ما في شيء. كل إنسان يتمنى أنه لم يفتن. فإن كان أمرا شرعيا أمكنه أن يتخلص منه. وإن كان أمرا كونيا ما عاد يمكن. نعم. في آخر الزمان في وقت الفتن. نعم. الذي يلتصق يمر بقبر فيلتصق بين يقول يا ليتني مكانك. يعني سالما من هذا. ربما يقال هذا وربما يقال نرسل الأخبار عن الواقع، ولا يلزم من الأخبار عن الواقع أن يكون الواقع حلالا. كما أخبر عن أننا نتبع سنة من كان قبلنا وليس هذا دين على التحليل. وأخبر أن ضعيفة تذهب من صنعاء إلى كذا ولا تخشى إلا الله، وهذا لازم منه جواز سفر المرأة بدون محرم. نعم. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم

بالمريض. عندنا الأول إذا أتي بالمريض، وفيها إذا أتى المريض أيضا. يصح نسختان. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب عليه أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض وهي يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة والكلالة أن يموت الرجل ليس له ولد ولا والد وإنما له إخوة حواشي والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء فهؤلاء الحواشي أحاطوا بالإنسان إحاطة لم يتفرعوا منه ولم يتفرع منهم نعم شيخ زعيم مسلم حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركت أويس نعم نعم استغفر لك هذا خاص به وش يخصص وش يخصص لأنها كرامة له لكونه بارا بأمه ولهذا ما قال ما طلب الرسول من الناس أن يطلبوا من أبي بكر أن يستغفر لهم وهو أفضل من أويس القرني نعم كان في حكم في شرائع قديمة ولم يأتي الإسلام لا موافق ولا مخالف إذا صح فإنه يؤخذ به لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى طيب الآن إشارة بين الناس يعني إذا سلم من السلام أراد أن يفارق الرجل قال يعني هل تريد من حاجة قال لا تسأل من دعاء وما اشتهر لا نعم يطلب منه انه يدعو اي لو اشتهر هو ما يكون مشروع طيب يعني ينكر يعني. لا ما ينكر لكن وقال الاحسن انك لا تعتمد على دعاء غيرك حتى ايضا طلب الدعاء من الغير قد يقتضي ان الانسان يعتمد على غيره في دعائه له ولا يدعوه لنفسه يقول خلاص مكن الشيخ الفلاني يدعي لي والحمد لله ما اصلح يعني كيفية التوجيه لهذا الشيخ نعم انت قلت لا ينكر عليه هي نعم لا ينكر بمعنى انه لا يقال انك منكر يقال يا اخي جزاك الله خير ترى كونك انت الذي تدعو خيرا من كونك تطلب من الناس ان يدعو لك ادعو انت يا اخي دعاءك لله عباده خصوصا للمسافرين بعد يقول دعاء المسافر يعني مقبول ادعي لا الرسول كان يودع اصحابه ويقول استودع الله دينك وامانتك واخواتي من عملك ولا يقول ادعو الله لنا أين؟ نعم. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح عند الكسر عندي ما سبقت لنا مصبح كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة إذن لا بأس الإنسان بل ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء والوباء عن بلاده وعن بلاد المسلمين لأن هذا ضرر والصحيح أنه يشمل حتى الطاعون أن تسأل الله عز وجل أن يرفعه عن البلاد وإن كان قد ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات بالطاعون فهو شهيد ولكن يقال حتى ولو كان كذلك فإننا نسأل الله تعالى العافية من الشيء، لكن إذا وقع بنا فلنا هذا الأجر. نعم. هذه الأيام ربما يبتلى مسلم ويسأل ولا سمة في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله. نعم. هذه الأيام. نعم. ممكن يبتلى إنسان ولا سمة في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله. نعم. ويرى حوله كثيرا ممن فتن وتركوا دينه. يعني قلتم أنه يسأل يقول ليتني لم أفتن. قلتم أنه يجوز أن يقول ليتني لم أفتن. نعم. ما المانع إذا دعا الله في صلاته أو في أي شيء أن يميته خوفا من الفتن؟ يعني لا، الأحسن أن يقول اللهم ثبتني، اللهم يقني شر خلقك، وما أشبه ذلك من الكلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم أن من كان قبلهم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. عينا لعل هذا يخاف على نفسه مما رأى من إخوانه كثير. يا أخي يسأل الله الثبات. يعني لا يجوز بأي حال أبداً أبداً، يسأل الله الثبات. نعم. يلا شاكر، إنك وش باك أنت؟ شيخ ذكرنا في هذا الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة لأنه فيها كفار. هل لو كان فيها نفر هنا شخص أو شخصين مسلمون أيضاً يدعى أنه ينقل إليهم؟ يسلمون إن شاء الله، قد يسلمون وقد يموتون بهذه الحمى. أقول قد يسلمون يخرجون منها أو يبقون فيها ولا تأتيهم الحمى، وقد يصابون بالحمى ويكون إن شاء الله هذا وقاية لهم من فيح جهنم. هكذا فعل، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ذكرنا أنه ما كان فيه مسلمين. نعم، نحن ذكرنا أنه ما كان فيه مسلمين. أي نعم، العلماء قالوا هكذا. ثم قلنا لكم البارحة أو قبل قلنا لكم هكذا قالوا، والله أعلم، قد يكون رسول دعاء لشيء لا نعلمه نحن. لكن أنت ينام نصفك هم من تجي تسأل عن. نعم خلاص أخذنا ثلاثة. ها نعم. إيش أن الرجل الصالح أو العالم أن ينفث بالماء المريض، طيب ما يعمله عامة الناس الآن؟ يحمله إناء ويقعد باب المساجد يعني. أي والله هذا ما هو طيب، هذا ليس بطيب. كونه مثل أخذ ماء يجلس عند باب المسجد كل ينفث فيه من عدل وفاسق وبر وفاجر ومريض وصحيح، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو طيب. لا لو ما كب، لو يكب وتكام شوية إنما يقول أي نعم ويجب غيره، إنما الأحسن فهمه. وترى هذا ما هو بأحسن، ربما يصير واحد فيه مرض أكثر من مرض مريضك هذا. نعم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله دان إلا أنزل له شفاءه